الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: إذا لحق الإنسان أذى كبير في نفسه وأهله جراء سحر وتعطلت كثير من أمور حياته وعلاقاته، هل له أن يدعو على من آذاهم وسحرهم وشتت شملهم؟ وهل يعد الدعاء عليه بأكثر من الأمور التي تضرر منها المسحور ظاهرا ولا زال اعتداء في الدعاء؟ وهل يستوفي حقه إذا دعا على من سحره؟ وهل الأفضل أن يدعو المسحور لمن سحره بالهداية؟ وجزيتم خيرا. الحمد لله رب العالمين. إذا كان من آذاكم بالسحر معلوم العين فإنه يجوز لكم الدعاء عليه بمثل مظلمته لكم، ولا يجوز لكم أن تزيدوا على الدعاء عليه بأكثر مما ظلمكم به، لأن الدعاء على الظالم بأكثر من مظلمته هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتداء في الدعاء. فمن الاعتداء في الدعاء الدعاء على الظالم بما زاد على مظلمته، فمن أراد الدعاء على ظالمه فله أن يدعو عليه بقدر مظلمته، وليس له أن يدعو عليه بأكثر من ذلك، لما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قالا، فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. والله أعلم.